عبد العزيز بتوانة سارية في المفعول كافية؟ لا تكفي، سارية في المفعول، لكن المنكر ينكر، ينبغي أن يقول أخطأ عبيد، أخطأ عبيد. صحيح. أما أن يسكت عن فلان أو علان وفتوانة سارية المفعول ما يكفي هذا، أين إنكار المنكر؟ هو دعا أهل السنة وهم من أهل السنة الذين دعوا إليها، فكان يقول دعوتك مردودة عليك، دعوتك هذه مردودة عليك، ويصرحون بخطأه وخطأ صاحب الخطأ. السكوت على الأخطاء ما تنصر بها الدعوة ليبلغ الشاهد الغائب، يعني في نفسي أعتقد أنه خطأ لكن ما أصرح، ما تنصر الدعوة بهذا، تنصر الدعوة بالتصريح والوضوح. لك أو عليك، لك أو عليك، صرح بس صرح. أما السكوت يربك الناس، يربك الناس، يجعل الناس يربك، ما يجعلهم واضحين يتبعون على بصيرة. هذا حق قد أوضحه فلان جزاه الله خيرا، سكوت يربك الناس في هذا أو في غيره. وكم يرتبك الناس من في القضايا النازلة يرتبكون بسبب سكوتهم، كم، سواء هو أو الإمام أو غزير. بل في هذه الأيام جاءت ورقة، اتصل أناس من سقطرى قالوا عندنا ثلاثة، بنينا بيتا من سقطرى، بنينا بيتا منزلا للدعوة للنازلين فيه من، فعندنا ثلاثة، ظهر أبو بكر مع اثنان آذونا، وليس لهم مشاركة في البيت إلا اثنان إلا عشر على. فنصحهم الشيخ الإمام أن ينزلوا فيه الشيخ عبد الله مرعي. عبد الله مرعي قال إذا جاءكم عبد الله مرعي فقالوا ينزل. هذه الفتوى خطأ يا إمام، مردودة عليك، والله لو نزلت عند عبد الرحمن العدني أنت أو عند ابن مرعي لهجرناك، وربي لله حزبيون لماذا تسكتون عنهم إلى الآن؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ والله لمن نزل عندهم هو أو غيره لهجرته لله، ولهجره أهل السنة، هذه دعوة ما عليها مجاملة. سكتون، كل من رأوه مقبلا على الخير والسنة وعلم الهدى جمدوه، اسكتوا كلهم أهل السنة. من أين أهل السنة؟ من أين يعني عبد الرحمن مرعي صاحب السنة؟ لقد بحت أصواتنا ونحن نبين، كما بح صوت الشيخ وهو يبين جمعية الحكمة وأنتم تملسون. وهكذا بعده أبو الحسن، الناس يتكلمون ويقولون إمام، ما يصلح هذا، كتاب وسنة ومنهج سلف ومناصرة على الحق. كل من استقام واحد وعرف يعني يريد الخير ويريد الدعوة وهكذا أقبل الخير، ناس ضيعون ثلاثة في سقطرة، ثلاثة ضيعون فرق ما كان لهم شأن، لا استقبل عبد الله مرعي. عبد الله مرعي حزبي يا أخي، الصناديق عنده، تصوير ذوات الأرواح عنده، تلميذ من تلاميذ عبيد الجابر الذي يفتي بهذه الأشياء بالانتخابات وبماذا، ويفتي كذلك أيضا بتصوير ذوات الأرواح، افتاهم وبالجمعيات وكذا وهكذا. من قال لهم ايش رايكم يعني كان كلكم اهل سنه، كلهم اهل سنه، الحجوري والعدني اهل سنه، اهكذا تمييزكم الى هذا، الى هذا الهبوط؟ اهكذا تمييزكم لكم في الدعوه عشرات السنين وتمييزكم في الدعوه الى هذا المستوى الهابط؟ صحيح، ايش هذا الكلام؟ والله اني اعتبر الذي ما عرف حزبيه عبد الرحمن تمييزه في هذه الفتنه هابطا والله. ولكن أصبر، أقول الدعوة قد أقبل الله بقلوب الناس عليها والحمد لله، لكن أما أن يكتب ويخذل الناس أن الحق، هذا ما سأصبر عليه، والله ما أصبر عليه. أنا اتفقت معهم أنهم يسكتون في بيتي هذا المكان، لما زاروني قالوا لا تلزمنا ولا نلزمك، والله أنا ما ألزمتكم ولا أقول لكم قولوا الذي يعني ما أراه أنا، لكن لا تخذلوا الناس، أنا بيني وبينكم اتفاق، إذا نقضتم هذا الاتفاق ما يصلح، ما هو سابر. صحيح والله ما يصلح، نحن وهبنا أنفسنا للدعوة، والله يا من عارض هذا المنهج السلفي لأدقه، والله والله لأدقه. أخي المستمع الكريم، انتهت مادة هذا الشريط.